اللهم صل على محمد الله يا ربي صل على محمد الله اللهم صل على محمد الله يا ربي صل على محمد الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب أنت المرتجى يا مسيحا Isa'lana شهيدا علمنا بعد العزة والإباء نراه نجما ساتعا يسرى بالكبرياء نراه نجما ساتعا يسرى بالكبرياء يسرى Now I'm gonna